الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، أي حد عايز يدرس إرشاد أسري، أي حد عايز يفهم القرآن بيقول لنا إزاي البيت المسلم يبقى بيت لا يدخله الشيطان، أي حد عايز يحل مشكلته العائلية مع مراته مع أولاده، عليه إنه يقرأ الثلاث سور دول: سورة التغابن، سورة الطلاق، سورة التحريم. فاكرين ختمنا الحلقة اللي فاتت وقلنا سؤال: إيه العلاقة ما بين خواتيم سورة المنافقون بالثلاث سور دول؟ سورة المنافقون كان في آخرها ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وبعد كده وختمها الآية دي وقال: فأولئك هم الخاسرون، وجاء بعدها على طول وقال التغابن. عارف يعني التغابن؟ كلمة غبن معناها خسارة. مين الخسران؟ اللي ملهي في عياله وملهي بمراته وملهي بفلوسه، هم دول اللي بيسحبوا من الرصيد، وهم دول فعليا زوجك زوجتك أولادك فلوسك، هم دول أكتر حاجة شغلة الناس، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا. هكذا كان يقول المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. سورة التغابن بتقول أكتر رصيد من الإيمان بيضيع بسبب لهو الناس، بسبب انشغال الناس بأولادهم وأموالهم. عشان كده تلاقي في خاتمة السورة إيه؟ بعد ما ربنا يقول يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم الخسران، الناس هتحس ساعتها قد إيه ضيعت من فرصة، قد إيه ضيع عمره غلط. هتيجي خاتمة السورة تقول ضيعت عمرك بسبب إيه؟ هتقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. وقبلها تقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الحل إيه يا رب؟ أنا بتكلم كلام واقعي. أنت هتقعد تقول لي يعني خلاص أطلق مراتي، يعني أنا هعمل إيه؟ أنا يعني إيه أقتل الولد؟ يعني خلاص ما نشتغلش مثلا؟ يعني هنعمل إيه؟ إذا كان أكبر رصيد من الآخرة بيضيع بسبب العيال وبسبب الزوجة وبسبب الفلوس، أعمل إيه؟ ربنا قال لك تعمل إيه؟ رقم واحد، ألف الخلافات الزوجية عليك بثلاث حاجات: تعفو وتصفح وتغفر. يعني إيه؟ تعفو ما تشيلش، فاهم يعني؟ خلاص خلاص خلاص، أو كلمة العفو معناها كده التجاوز عن الشيء. طب والصفح؟ تفتح صفحة جديدة وما تمسكش على الواحدة. والغفران خلاص تقبل على الأمر بوجه طلق، عليك ان انت ما تقفش على الواحدة، دي دنيا، ما تقفش على المشاكل. وانت كمان علشان خاطر لو عملنا كده نبقى احنا في طريق الربح وليس في طريق الخسران. وختمت السورة بمفتاح آخر غير العفو والصفح والمغفرة، لما ربنا سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. يعني حاول أن تتقي الله، حاولي تتقي الله في جوزك وتتقي الله في عيالك وتتقي الله في مالك. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا. ولو الدنيا حاسس أنها مكعبلة كده عليك بالصدقة فإنها برهان الإيمان. طيب تيجي بعديها سورة الطلاق، غريبة قوي بقى سورة الطلاق دي. سورة الطلاق، الطلاق ده أبغض الحلال مش كده؟ الطلاق ده يعني انفصال، ويعني انه العلاقة الأسرية بتتحطم الآن، تفكك أسري ومشاكل. تيجي سورة الطلاق تلاقي أكتر سورة بتتكلم عن التقوى، سبحان الله. ليه يا فندم؟ لأنه غالبا في الطلاق الناس ما بتتقيش ربنا، تلاقيها أول ما اتطلقت جابت له بقى الغسيل كله، والعكس أول ما طلقها بدأ بقى يعيب ويعمل ويسوي، وبيبقى بينهم أولاد ويبقى بينهم ذرية ويبقى بينهم. فالصورة بتقول اتقوا الله في النزاعات، الصورة بتقول التقوى ضمان الوحدة. مش عايزين تفكك أسري يبقى نتقي ربنا، عايزين بيت مسلم حقيقي ما يحصلش فيه تفككات أسرية وطلقات ومشاكل، يبقى علينا بالتقوى. عشان كده من أكتر حاجات اللي هتتكلم عليها الصورة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وتلاقي في خواتمها برضو وفي أوائلها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كلمة اليسر تتكرر في الصورة، وكلمة التقوى. اللي عايز أموره تتيسر واللي عايز بيته ما يتخربش عليه أن يتقي الله، لأنه لو لم يتقي الله الشيطان هيدخل بيته وهيبقى الأمور على أهيف حاجة تحصل عليها طلقات. تيجي بقى سورة التحريم خاتمة الجزء علشان تقول لحضرتك وصفة الإرشاد الأسري من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيروح بيت السيدة زينب تجيب له عسل، هو بيحب العسل. عندها السيدة حفصة والسيدة عائشة غاروا، كل شوية بقى يروح عند زينب، وزينب دي كانت رقم 2 في زوجات النبي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة في حادثة الإفك تقول: وهي التي تساميني عند رسول الله. المهم لما حصل الموقف الفلاني ده، فهم اتفقوا هما الاثنين لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم عندك قولي له: ايه ده، ايه الريحة المش حلوة دي؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعمش عندها العسل. عملت كده حفصة وعملت كده عائشة رضي الله عنهما. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: ما هذه الرائحة؟ رائحة مغافير. راح النبي حالف انه ما ياكلش عسل خالص. فانزل الله عز وجل: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك؟ هو ارشاد الاسري كله قايم على كده. رقم 1: تبتغي مرضات ازواجك. تبتغي مرضات ازواجك يعني انت فاهم ان مراتك هترضى؟ هترضى بالفلوس؟ هترضى بالهدايا؟ هترضى باي حاجة؟ لا، لن ترضى. لن ترضى الا اذا رضيت ربها، ساعتها ربنا يرضيها. انما لما هتجيبها بامكانياتك مش هيحصل. تبتغي مرضات ازواجك. وبعد كده يلخص لك فقه الزواج ومعاملة النساء وازاي تبقى الزوج الناجح في كلمة واحدة. لما النبي صلى الله عليه وسلم هينزل جبريل ويحكي له الموضوع كله، وهيراجع امهات المؤمنين في الموضوع، فهيقول ربنا: عرف بعضه واعرض عن بعض. مش كل حاجة تمسك عليها، ما تبقاش الراجل ده اللي بيمسك على الواحدة، لازم حاجات كتير تتغافل عنها. زي ما الإمام أحمد قال أن التغافل كان يقال أنه 9 أعشار الأمر، فإذا هو الأمر كله. لازم حاجات كتير تبقى مش واقف عليها، ولازم حاجات كتير تغفرها. وزي ما ربنا قال في خواتيم التغابن: تعفو وتصفح وتغفر. ساعتها تبقى العبد المؤمن الحق والزوج الناجح. وبعد كده الصورة تلاقيها تجيب لك مثالين ومثالين في خواتمهم، مثالين لأهل الصلاح. ضرب الله مثلا للذين آمنوا، فتضرب المثال بامرأة، وللذين كفروا تضرب مثالين من الكفار: امرأة نوح وامرأة لوط، ومثالين للمؤمنين: امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وخدوا بالكم، أصل هما كانوا 2 زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة. فربنا سبحانه وتعالى كأنه بيقول لهم في النهاية من باب التأديب: أنت هتبقي مين فيهم بقى؟ يا ترى هتبقي امرأة نوح وامرأة لوط، ولا هتبقي امرأة فرعون أو مريم ابنة عمران، اللي هما هيكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تعلمنا سورة التحريم فقه معاملة النساء، وكيف تدار البيوت، كيف يكون إدارة البيت المسلم. هكذا الجزء كله حكلنا إزاي نعيش بيت مسلم على معنى الحب في الله والبغض في الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.